وروى عنه جماعة من التابعين توفي سنة 73 رضي الله عنه، دخل حديث بعضهم في بعض، أي أن الحديث مجموع من رواياتهم. وقولهم قراؤنا، القراء جمع قارئ، وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه. أرغب بطونا، أي أوسع بطونا، يصفونهم بسعة البطون وكثرة الأكل عند اللقاء، يعني لقاء العدو. فوجد القرآن قد سبق، أي جاء الوحي من الله بما قالوه قبل وصوله هو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما كنا نخوض ونلعب إلى آخر ما قالوا، أي نتبادل الحديث ولم نقصد حقيقة الاستهزاء. النسعة سير مضفور عريض تشد به الرحال. ومعنى الأثر، يصف هؤلاء الرواة ما حصل من المنافقين من الوقيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسخرية بهم، وذلك لما تنطوي عليه قلوب هؤلاء المنافقين من الكفر والحقد. وقد أظهر الله ذلك على ألسنتهم فقالوا ما قالوا، فأنكر عليهم من حضرهم من المؤمنين الصادقين غيرة لله ولدينه، ثم ذهب ليرفع أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يعلم السر وأخفى قد سمع مقالتهم وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وصول ذلك المؤمن، وحكم عليهم سبحانه بالكفر وعدم قبول اعتذارهم. ثم جاء أحد هؤلاء المنافقين معتذرا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم قبول اعتذاره لأمر الله له بذلك، فلم يزد في رده عليه على ما قاله الله سبحانه وتعالى في حقهم من التوبيخ والتقريع. ومناسبة الأثر للباب أن فيه بيانا وتفسيرا للآية الكريمة، قلب المؤمن الموحد ممتلئ بتعظيم الله سبحانه وتعظيم كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتوحيده وإيمانه الراسخ يمنعه من أن يصدر منه قول أو فعل فيه استهزاء بشيء فيه ذكر الله تعالى أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. فأصل التوحيد لا يجتمع مع الاستهزاء، وذلك أن التوحيد استسلام وانقياد وقبول وتعظيم، والاستهزاء بالله أو شرعه ينافي التعظيم، فهو كفر مناف للتوحيد. من استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو سنته أو أحكام الشرع فقد وقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة، سواء أكان المستهزئ جادا أم مازحا لمجرد إضحاك الناس وتسليته، كمن يستهزئ بالأذان أو حجاب المرأة المسلمة أو إعفاء اللحية. ومن جلس في مجالس الكفر والنفاق وهو راض بما يقولون غير ساخط له ولم ينكر عليهم أو يغادر مجلسهم فقد شاركهم في الكفر، لقول الله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن من إجلال الله سبحانه احترام وإكرام العلماء وولاة الأمر المقسطين وأهل الخير، ومن استهزأ بهم لأجل تمسكهم بالدين أو تحكيمهم للشرع أو ما شرع الله من طاعتهم ومحبتهم ونصرتهم، فإن ذلك من الاستهزاء المنهي عنه الداخل في الوعيد. وأما من استهزأ ببعض أهل الخير لمظهرهم أو لصفة خاصة فهذا الاستهزاء محرم، وإن كان يرى أن أخاه المسلم مخطئ في مظهره أو هيئته فلينصح بدلا من أن يستهزئ به. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لئن سألت هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء فإنهم سيعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب، وإنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب، فأخبرهم أن عذرهم هذا لا يغني عنهم من الله شيئا. ووصف الله تبارك وتعالى هؤلاء بأنهم كفار، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأن هؤلاء وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم عائدون من غزوة تبوك بصفات ذميمة، هي كثرة الأكل والكذب في الحديث والجبن عند اللقاء، وهذه المقولة كذب وافتراء، والأحق بهذه الصفات الذميمة هم أهل هذه المقولة الخبيثة. فالصحابة رضي الله عنهم أحسن الناس اقتصادا في الأكل وغيره، والمنافقون أكثر الناس أكلا، والصحابة هم أصدق الأمة حديثا، وقد اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظ دينه، والمنافقون أكذب الناس، والصحابة أشجع الأمة، وقد أبلوا بلاء حسنا في سبيل رفع راية الإسلام، والمنافقون من أجبن الناس تنخلع قلوبهم عند لقاء العدو. وكل ذلك عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. لما سمع عوف بن مالك رضي الله عنه هذه المقولة الخبيثة قال لهذا القائل: كذبت فيما نسبت إليهم، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من النصيحة لله ولرسوله، وليس من النميمة في شيء. فذكر أفعال الفساق لولاة الأمر ليردعوهم هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا من باب الغيبة ولا من باب النميمة. ذهب عوف رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره بمقولة ذلك المنافق، وإذا بالوحي قد نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بما قالوا، وجاء هؤلاء المنافقون يعتذرون إليه صلى الله عليه وسلم وأنهم لم يقصدوا حقيقة الاستهزاء، وإنما قصدوا الخوض واللعب وترويح النفس ليسهل عليهم السفر وقطع الطريق. فتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوله المعتذر، ولم يقبل عذره الباطل، إذ إن هذه الأمور لا يدخلها الخوض واللعب، وإنما تحترم وتعظم. وعلى المؤمن أن يخاف على نفسه من النفاق ومن الزيغ والكفر والضلال، فقد كان أصحاب تلك المقولة السيئة مؤمنين قبل مقالتهم تلك، ثم وقعوا في الكفر بسببها. قال تعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم، فقد كان إيمانهم ضعيفا، ولهذا لم يمنعهم من الاستهزاء بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يعظم الله وشرعه، وأن لا يزل بلسانه فيرد موارد الهلاك والضلال، وليكن على حذر مما يقول، خصوصا فيما يتعلق بالدين أو العلماء أو الدعاة وأهل الخير والصلاح. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. أخرجه البخاري في الصحيح.